بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 40 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها. وتأملوا يا إخواني أن من واجب طالب العلم أن يعلم الناس حقيقة الدنيا، وهذا نجده في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعلم الناس ما في الكتاب والسنة حتى يفقهوا حقيقة الأشياء ويعلموا دين الله تعالى، فيجعل هذه الدنيا بلاغا للدار الآخرة. إذن يقول بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله. إذن التنافس والمسابقة والمسارعة تكون فيما يقرب إلى الله تعالى، لأن الإنسان راحل إلى ربه لا محالة. فالسعيد من رحل إلى ربه في دنياه بالعمل الصالح والتوجه إلى الله تعالى. يقول واتخذ الوسائل التي توصله إلى الله. إذن كل وسيلة خير ينبغي على الإنسان أن يستثمرها في طاعة الله. ربنا يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي اعلموا أن حقيقة الحياة الدنيا أنها لعب وهزل باطل منقطع لا دوام له، ولهو يلهي ويفرح الناس ويتلذذون به ثم ينقضي، كما قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال وزينة وتفاخر بينكم، أي والحياة الدنيا زينة تتزينون بها وتستطيبون شهواتها وتستحسنون منظرها وزخرفها، وهي تفاخر بينكم، فيفخر بعضكم على بعض بما حصله من هذه الدنيا الفانية. ولذا ربنا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فعلى الإنسان أن يعرف حقيقة الأشياء. قال وتكاثر في الأموال والأولاد، أي وهي تكاثر تتكثرون فيها من الأموال والأولاد وتتباهون فيها بكثرة ذلك بينكم. قال الله تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وتأمل، جاءت هذه القصة في سورة الكهف حتى الإنسان يعتبر لا يتكاثر في الدنيا ولا يتكبر على على الناس. وفي سورة التكاثر جاء مطلعها بقوله تعالى ألهاكم التكاثر. فعلى الإنسان أن يحذر المعاصي وأن ينظر إلى هذه النعم أنها نعم من عند الله تعالى، وعليه أن يعمل أن يجعل هذه نعم الدنيا بلاغا إلى الدار الآخرة. ثانيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: أصول أطوار أحد الناس في تطور كل واحد منهم، فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا، يعني يلعب الإنسان من غير هدف، واللهو طور الشباب يتلهى الإنسان ولا يجعل هذا الشيء لفائدة، والزينة طور الفتوة يجعل الإنسان همه التزين، والتفاخر طور الكهولة، والتكاثر طور الشيخوخة. هكذا قال رحمه الله تعالى. ثالثا، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يقول السعدي: أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين، إما العذاب الشديد في نار جهنم، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات. ورضوان من الله يحل من أحله به دار الرضوان، فهذا كله ما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. لما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، وتأمل أن الله سبحانه وتعالى بعدما بين حقارة أمر الدنيا تزهيدا فيها وتنفيرا عن العكوف عليها، أشير إلى فخامة شأن الآخرة وعظم ما فيها من اللذات، وأيضا شدة ما فيها من الآلام، ترغيبا في تحصيل نعيم الآخرة المقيم، وتحذيرا من العذاب الأليم. وقد ذكر العذاب فقيل: وفي الآخرة عذاب شديد. لماذا؟ لأنه من نتائج الانهماك فيما فصل من أحوال الدنيا من اللهو واللعب وتضيع الأوقات. ويا ربنا قال: وفي الآخرة عذاب شديد، أي وفي الآخرة يقع عذاب شديد على الكافرين بالله وبرسله. من؟ الذين اغتروا بالدنيا الزائلة وأعرضوا عن الآخرة الباقية. وبالمقابل ربنا قال: ومغفرة من الله ورضوان، أي وفي الآخرة تكون مغفرة من الله لذنوب عباده الذين سعوا للآخرة سعيها. وأيضا قال: ورضوان من الله، أي رضوان يحله الله تعالى على أهل جنته، وهذا الرضا هو أعظم ما يناله أهل الجنة. رابعا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن لم يشتغل فيها بطلب الآخرة، ومن اشتغل بطلبها فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. فتأمل من رحمة الله أن الذي يطلب الدنيا لأجل الآخرة تتحول حياته إلى سجل من الحسنات. فربنا جل جلاله قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وما الحياة الدنيا إلا متاع يتمتع به الناس زمنا قليلا يغر الناظرين إليه. وهو زائل ويخدع من يركن إليه وهو باطل. يعني لماذا؟ لأنه يذهب يخدع أنها لذة والحقيقة هو يذهب. ولذلك زائل الدنيا إما تذهب عنك في حياتك وإما أنت تذهب عنها. إذا هو زائل ويذهب فلا تنخدع فيها فتركن إليها، فاطلب النعيم الذي يبقى. ومن لذائر متع الدنيا ما يحصل في الفراش، في فراش الزوجية، وقد ذكر هذا في سورة البقرة مرتين، فربنا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وتأمل لما ذكرت هذه اللذة قال وقدموا لأنفسكم، أي قدموا لأنفسكم، ابتغوا الثواب والأجر في هذا واجعلوا هذا تعففا لكم وتعففا لأهليكم، وابتغوا أيضا الولد الصالح وهكذا. وأيضا ذكر هذا في موطن آخر من السورة نفسها فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تأمل هنا قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني حتى في هذه اللذة يبتغي الإنسان ما كتب الله له من ذلك، ويبتغي عند الله تعالى الثواب وإدخال السرور على الأهل والعفة وتحصيل ولد الصالح. فمعنى ذلك أن هذه أمور الدنيا على الإنسان أن يبتغي بها وجه الله تعالى. فإذا فعل الإنسان هذا وصارت نيته حسنة تحولت حياته إلى سجل من الحسنات. إذن كما قال تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، هذا في سورة التوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار أحد الرواة للسبابة في اليم فلينظر بما يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن على الإنسان أن يستخدم هذه النعم لمرضاة الله سبحانه وتعالى. خامسا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يقول الشنقيطي أي بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق، وأن ما كتب واقع لا محالة، لأجل أن لا تحزنوا على شيء فاتكم، لأن فواته لكم مقدر، وما لا طمع فيه قل الأسى عليه. تأمل يعني أنه الأمر ليس بيد الإنسان. ولا تفرحوا بما آتاكم، لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق والخير لا بد أن يأتيكم قل فرحكم به. إذن ربنا جل جلاله يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي أخبرناكم بأن كل مصيبة تقع فهي في كتاب، لكي لا يشتد حزنكم على شيء فاتكم من متاع الدنيا. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي ولكي لا تفرحوا فرح بطر وفخر على غيركم بما أعطاكم الله من متاع الدنيا. وفي سورة القصص ربنا يقول إن الله لا يحب الفرحين، فربنا قال والله لا يحب كل مختال فخور، أي والله لا يحب كل متكبر في نفسه هذا المختال بما أوتي من حطام الدنيا الفاني، فخور أي فخور به على الناس. ثالثا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله تعالى فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصديق لما أوتي بمال كثير، اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، يجيب عن هذا ابن جزي فيقول: فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان، وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. فالإنسان لا بد أن يحزن، وأيضا ما يمر به في الدنيا لا بد أن يفرح، لكن لا يفرح فرح البطر ولا يحزن الحزن الذي يصده عن الصبر واحتساب الأجر. سابعا: والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: يعم البخل كل ما ينفع في الدين والدنيا، وعلم يعني يعم البخل كل ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك. فالبخيل بالعلم الذي يمنعه، والمختال إما يختال فلا يطلبه فلا يطلب العلم، وإما يختال على بعض الناس فلا يبذله، وهذا كثيرا ما يقع، وضده التواضع في طلبه والكرم ببذله. إذن من الأمور المهمة أن الإنسان يهتم بالعلم تعلما وتعليما. معاني الكلمات: الصديقون المبالغون في التصديق. إذن الصديقون أي الذين كثر صدقهم وتصديقهم، وأصل صدقة يدل على قوة في الشيء قولا وفعلا. والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، ربنا يقول: الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي والشهداء لهم ثواب الله في الآخرة ولهم نورهم. وتشمل كلمة الشهداء الذين يبلغون هذا الدين، فيكونون شهداء لله على الناس في أن الناس قد بلغوا هذا الدين. الكفار الزراع سموا بذلك لأنهم يسترون الحبة في التراب. إذن الكفار الزراع، لأن الكفر هو التغطية، والزارع يغطي البذرة والحب ويسترها في التراب. والصحيح أنها لا تختص هنا بالزراع، بل إنها تشمل الكفار بالله تعالى، لأن الكفار يغترون بهذه الدنيا الفانية، ولا يسمون نفسهم بتسميات العلمانية باعتبار يهتمون بالعالم الدنيوي ولا يهتمون بالآخرة. يهيج ييبس، يعني يهيج ييبس بعد أن كان أخضر نظرا، وأصل هيج هنا يدل على يبسي نبات. حطاما فتاتا متهشما، يعني حطاما أي فتاتا، والحطام ما تحطم من عيدان الزرع إلى يبس. وأصل حطما يدل على كسر شيء، نبرأها نخلق هذه المخلوقات. إذن نبرأها أي نخلقها، وأصل برأ يدل على الخلق. تأسوا تحزن، إذن تأسوا أي تحزن، يقال أسيت على الشيء أسا أي حزنت. العمل بالآيات: أولا قل اللهم بلغني منازل الشهداء والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. فالإنسان لما يمر شيء أثنى الله عليه، على الإنسان أن يطلب هذا الشيء ويدعو من ربه أن يناله. ثانيا ادعو الله تعالى أن يرزقك الزهد في الدنيا. اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فإذا الإنسان طلب الدنيا لأجل الآخرة أجر على ذلك، لكن ينبغي أن تكون النية صادقة أنه يطلب هذا الأمر الدنيوي لأجل الله ولأجل الدار الآخرة ولأجل أن يتقوى به على طاعة الله تعالى. ثالثا بادر اليوم في جميع الصلوات لتكون في الصف الأول خلف الإمام، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالإنسان يسابق في طاعة الله تعالى من الصلاة وغيرها من أعمال البر والإحسان التي تقرب إلى الله تعالى. التوجيهات: أولا، اعلم أن الجنة فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده، فالجنة فضل من عند الله تعالى، لا يدخل الناس الجنة بعمل، إنما بفضل من الله تعالى. فربنا قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثانيا، كن متواضعا قريبا سهلا، فالله تعالى لا يحب المتكبر الفخور، والله لا يحب كل مختال فخور، فعلى الإنسان يكون متواضعا مع الجميع. ثالثا، اعلم أن الله غني عن عباده، حميد لا يحتاج لمن يحمده، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فربنا هو الغني عن العباد، والعباد حينما يعملون الأعمال الصالحة إنما يعملون لأنفسهم ليتقربوا به إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.